بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم دخلت السنة 35 وفيها مات من الصحابة عمار بن ربيعة، أسلم قديما وشهد بدرا رضي الله عنه، وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان رضي الله عنه، وأصل الفتنة ومنبعها كان من عبد الله بن سبأ، رجل يهودي من أهل صنعاء أظهر الإسلام ليخفي به حقده عليه وكفره به في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان ينتقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد فأخرجوه حتى أتى مصر، فغمز على عثمان رضي الله عنه وقاد الفتنة وأشعل نارها محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة رضي الله عنه، وبقتله وقعت الفتنة العظيمة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس في بقايا من شرها إلى اليوم. ويروى أن عثمان رضي الله عنه صلى في الليلة التي حوصر فيها ونام، فأتاه آت في منامه فقال له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام فصلى ودعاه فاشتكى، فما خرج إلا جنازته. قال أهل السير: لما كان من أمر عثمان ما كان، قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته، فأتاه الناس وهم يقولون في أمير المؤمنين، فقال: ليس ذلك إليكم، إنما هو إلى أهل بدر. فأتاه أهل بدر، فلما رأى ذلك علي خرج فبايعه الناس، ولم يدخل في طاعته معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، فهم علي بالشخوص إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المختصر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه المؤلف لحوادث وقعت بين المسلمين في ذلك الزمن، وهي هذه الفتنة التي وقعت بقتل عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد. بيّن السبب، وهو أن ذلك اليهودي الذي هو عبد الله بن سبأ، يهودي من أهل صنعاء، دخل في الإسلام وهو يحقد الكفر على الإسلام، وهذه عقيدة اليهود إلى قيام الساعة. فلما دخل ادعى حب آل البيت وحب علي بن أبي طالب، ولبس على العوام غير الصحابة رضوان الله عليهم، الرعاع الذين جاءوا بعد الصحابة، ناس عامة لا يعرفون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه في الصحابة عموما، ولا سيما عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ذو النورين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة، أي ملائكة السماء، تستحي من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حاصروه في بيته وقتلوه ظلما وعدوانا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام على أنه بقتله ستكون الفتنة بين المسلمين، وهذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وخبره ليس عن الهوى لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما هذا مما أوحاه الله عز وجل إليه. فصارت الفتنة، هذه الفتنة التي صار فيها هؤلاء الناس وحرضوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، دافع عنه الصحابة دفاعا شديدا، علي والحسين وأبو هريرة وعدد من الصحابة كلهم كانوا يدافعون عن عثمان رضي الله عنه، ولكن جاء هذا الجيش من مصر ومن جهات أخرى لأنهم تآمروا على العملية هذه، وهؤلاء هم الخوارج. ولهذا ظهر من كلامهم حينما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلب من الأشر أو طلب من بعض الخوارج الذين خرجوا عليه أن يعودوا عن رأيهم، فقالوا: إما أن نعيد الأشتر الذي هو قائده، ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، يعني مما يثبت على أن هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. بعدما قتل عثمان جاء الناس إلى علي بن أبي طالب وطلبوا منه البيعة أن يبايعوه، لأنه لا يوجد أحد في هذه الفترة أولى منه بالخلافة. فلما دخلوا عليه وطلبوا منه قال: أنتم البيعة ليست لكم، وإنما هذا الأمر لأهل بدر، يعني للصحابة رضوان الله عليهم، ولا تكون بيعتي خفية، وإنما يكون في المسجد. فخرج للمسجد هذا وبايعه الناس على الخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهكذا ترتيب الخلفاء عند أهل السنة والجماعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا ترتيبهم في الخلافة، وهو ترتيبهم في الفضل، لأن الصحابة جميعا أجمعوا على ذلك. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان. بعد هذا صارت فتن وطالت القضية بينهم، لأن معاوية لم يدخل في الطاعة بسبب أنه يطالب بقتلة عثمان، ولم يطالب بالخلافة مطلقا، إنما يطالب بقتلة عثمان لأنه قريبه، فهو يطلب من علي بن أبي طالب أن يسلمه القتلة حتى يقام فيهم القصاص. وعلي بن أبي طالب يقول: لكثرتهم وتشعبهم في القبائل الأمر صعب، فلا بد من يستتب الأمر أولا ثم بعد ذلك يقبض عليهم. ولهذا سأتينا في وقعة صفين، في وقعة الجمل، على أنهم هؤلاء اندسوا بين الطائفتين أتباع عبد الله بن سبأ، لأن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا لما ذهبوا للعراق من أجل الصلح بين الناس، لكن اختفى هؤلاء جماعة في جيش هؤلاء وجماعة في جيش هؤلاء، وقرب الفجر صاروا يغلقون النبل من الجهتين، حتى كل طائفة ظنت أن الطائفة الأخرى هي التي خدعت، وهذا كله من تخطيط اليهود. فالذين أقرأوا هنا هو هذه المقتطفات من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومن أعمالهم الصالحة، الذين بدلوا أنفسهم في طاعة الله تبارك وتعالى وفي نشر هذا الدين. ما حدث بين الصحابة، العلماء جميعا متفقون على أن لا ندخل ألسنتنا فيما حدث بينهم، وإنما أمرهم إلى الله. صحابة رضوان الله عليهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وكلهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبلغ الخبر عائشة رضي الله عنها وهي حاجة ومعها طلحة والزبير رضي الله عنهما، فخرجوا إلى البصرة يريدون الإصلاح بين الناس. يعني بلغ عائشة خبر قتل عثمان رضي الله عنه، وكانت هي في الحج فحدث هذا. نعم. يريدون الإصلاح بين الناس واجتماع الكلمة، وأرسل علي رضي الله عنه عمار بن ياسر وابنه الحسن بن علي رضي الله عنهم إلى الكوفة يستنفرون الناس ليكونوا مع علي رضي الله عنه، فاستنفروهم فنفروا. وخرج علي رضي الله عنه من المدينة في 600 رجل، فالتقى هو والحسن بذي قار، ثم التقوا هم وطلحة والزبير قرب البصرة، وكان في العسكرين ناس من الخوارج، فخافوا من تلاؤم العسكرين عليهم فتحيلوا حتى أثاروا الحرب بينهما من غير رأي، فكانت وقعة الجمل المشهورة، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت في هودج على جمل، وعقر الجمل ذلك اليوم، فأمر علي رضي الله عنه بحمل الهودج، فحمله محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر، فأدخل محمد يده في الهودج، فقالت رضي الله عنها: من ذا الذي يتعرض لحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أحرقه الله بالنار. قال: يا أختاه، قولي بنار الدنيا. فقالت: بنار الدنيا. فكان الأمر كذلك. وكانت وقعة الجمل في جماد الآخرة سنة 36. ثم التقى علي وعائشة رضي الله عنها، فاعتذر كل منهما للآخر، ثم جهزها إلى المدينة وأمر لها بكل شيء ينبغي لها، وأرسل معها 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات. وفي هذه السنة مات حذيفة بن اليمان وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدامة بن مطعون رضي الله عنهم أجمعين. سمعنا هذه الوقعة التي هي وقعة الجمل، هذا سببها، ما كان هناك عداء بين عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وإنما حينما قتل عثمان مظلوما وبلغهم الخبر هي والزبير وطلحة، فذهبوا إلى البصرة من أجل الإصلاح بين الناس حتى لا تتشعب الفتنة. الخوارج الذين هذا تخطيطهم، ورئيسهم عبد الله بن سبأ ويسمى بابن السوداء، هؤلاء صاروا فريقين، جماعة دخلوا في هذا المعسكر وجماعة دخلوا في هذا المعسكر. في آخر الليل قاموا عملوا هذه العملية، لأن نسمع العبارة: وكان في العسكرين ناس من الخوارج فخافوا من تمالؤ العسكرين عليهم، يعني خافوا على أن هذا الصلح أنهم سيجتمعون ويتفقون، وإذا اتفقوا معنى ذلك هذا الاتفاق على رؤوسهم، لأنهم الظلمة وهم الذين قتلوا عثمان. خافوا من تمالؤ العسكرين عليهم فتحيلوا حتى أثاروا الحرب بينهما من غير رأي. فكانت وقعة الجمل المشهورة، يعني القصة تفصيلها أنه في آخر الليل في السحر، يعني قبل صلاة الفجر مباشرة، جاء النبل من هذه الطائفة إلى هذه الطائفة ومن هذه الطائفة إلى هذه الطائفة، فكل جماعة ظنوا على أن أولئك هم الذين خدعوهم، هم في الأصل جاءوا للصلح، ما عرفوا على أن هذا التخطيط والتدبير من هذا الرجل ومن معه. فصارت الوقعة. بعدما صارت الوقعة، وهذا أمر قدره الله عز وجل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكرم عائشة هذا الإكرام. أولا محمد بن أبي بكر أخوها، فلما جاءوا يحملون الهودج اللي كان على الجمل هي كانت راكبة عليه، هو وعمار بن ياسر، محمد بن أبي بكر أدخل يده في الهودج، فعائشة رضي الله عنها ما تدري من هو هذا الشخص لأنه في داخل الهودج، فقالت: من يدخل يده إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حرقه الله بالنار. فقال لها: يا أختاه، يعني يخبرها أنه أخوها محمد بن أبي بكر، يا أختاه قولي نار الدنيا ما دام هذه الدعوة صدرت، ولا تقولي نار الآخرة. فقالت: نار الدنيا. هذا الذي صار، أنه في مصر لما حدث ما حدث وقتل محمد بن أبي بكر أحرقه بالنار، فكان في نار الدنيا وسلم من نار الآخرة إن شاء الله. بعد هذا علي بن أبي طالب يعني حمل عائشة رضي الله عنها، أولا اعتذر كل واحد منهم من الآخر، الأمر الثاني أنه حملها إلى المدينة وأرسل معها 40 امرأة من خيار النساء حتى يصلوها إلى المدينة رضي الله عنها وعن الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 37 فسار علي رضي الله عنه والتقى هو وأهل الشام بصفين لسبع بقين من المحرم، وصفين اسم موضع بين الشام والعراق، فكانت به الوقعة المشهورة. فلما اشتد البلاء على الفريقين وطال أياما وكثر القتل بينهم، رفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله. فسر الناس وأنابوا إلى الحكومة. فحكم أهل الشام عمرو بن العاص، وحكم علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، وكتبوا بينهم العهود بالرضا بما يحكم به الحكمان. فلما حل الموعد في رمضان توافوا بأضرح بدومة الجندل، فلم يتفق الحكمان على شيء، وانصرف علي رضي الله عنه إلى العراق، ومعاوية رضي الله عنه إلى الشام. هذه الحكومة كما عرفنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يطالب معاوية ومن معه في الشام بالبيعة، ومعاوية رضي الله عنه يطالب بقتلة عثمان، يقول نسلم قتلة عثمان حتى نقيم عليهم القصاص وندخل في البيعة. الأمور يعني كانت فيها صعوبة، يعني القبض على هؤلاء الذين قتلوا، لأنهم لما سيأتينا بعد قليل حينما علي أرسل إليهم الخوارج الذين خرجوا عليه وقتلوا خباب وشقوا بطن امرأته في بطنها هي حامل وقتلوا، طلب منهم أن يسلموه القتلة، قالوا كلنا قتلناه، ما هو واحد معين، كلنا قتلناه. فتخطيطهم كان هكذا: علي رضي الله عنه حينما جاءوا إلى صفين ووقعت الموقعة واستمر القتال بين الناس أياما وصار قتلا شديدا بينهما، عند ذلك رفع أهل الشام المصاحف وقالوا: بيننا وبينكم كتاب الله. الجماعة سلموا وقالوا: الحمد لله، وهذا هو المطلوب، أن الحكم يكون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاختار معاوية ومن معه على الشام عمرو بن العاص، واختار علي بن أبي طالب ومن معه أبا موسى الأشعري، وحددوا الموقع والوقت المحدد هو في دومة الجندل. اتفقوا في هذا المكان وتناقشوا في القضية ولم يتفقا على شيء، يعني الحكمان لم يتفقا على شيء، تفرقوا. هنا نجد رواية في التاريخ وراويها شخص يسمى أبو مخنف، وأبو مخنف رافضي محترق. هذه الرواية رواها، قال أنهما لما اجتمع أبو موسى وعمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص لأبي موسى: تتقدم أنت في الإعلان، أي أنهما في الظاهر الذي أعلنوه أنهم اتفقوا على خلع الاثنين من الخلافة. فقام أبو موسى، هذه عبارة عن تمثيلية أنا أذكرها لكم، تمثيلية الروافض وأهل التاريخ. فقام أبو موسى فقال: خلعت علي بن أبي طالب كما خلعت عمامته هذه. ثم قام بعده عمرو بن العاص وقال: أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. أولا، معاوية لم يطالب بالخلافة مطلقا، ما كان يطالب بالخلافة، فليست القضية بين الاثنين من هو أولى بالخلافة. معاوية يعلم أن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة منه لسابقته وفضله وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يطالب بقتلة عثمان لأنه قريبه فهو يطالب بالقتلة. هؤلاء لما اجتمعوا في نفس القضية ولم يتفقوا على شيء، تفرقوا على لا شيء، هذه الرواية رواها بهذا الأسلوب، وقالوا أن أبا موسى مغفل وأن عمرو بن العاص خداع. لماذا يريدون هذا؟ يريد أن يطعنوا في الصحابة جميعا، يقول هذا خداع وهذا مغفل. ثم ذكروا هذه الرواية وهي كلها كذب، أثبت أهل السنة على أن هذه الرواية من رواية أبي مخنف، وأبو مخنف يعرفه طلاب العلم رجل رافضي محترق، فالرواية كلها كذب. اتفقوا أي اجتمعوا وتفرقوا على لا شيء، ولم يصدر هذا الحكم الذي يدعونه ويثبتونه، وإنما هذا من الرافضة من أجل أن يطعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن عبد الله بن سبا المخطط كفر الصحابة جميعا وقال أن الصحابة أخذوا الخلافة من علي وهو الأولى بها وقدموه لأبي بكر، أي أن الصحابة كلهم أجمعوا على مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يدعي. وقد سبق الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما طلب منه العباس في يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب للرسول ويسأله عن هذا الأمر في حال مرضه، هل هذا الأمر فينا أو في غيرنا، إن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ والحديث صحيح البخاري، الرافضة ما يصدقون بصحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري، قال علي بن أبي طالب: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياه الناس لا يعطون بعده، يعني يعلم على أن الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حينما ارتفعت الشمس في يوم الاثنين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، بيّن العلماء من هذه الرواية وهي في الصحيحين على أنه لو كانت هناك وصية كما يدعي عبد الله بن سبا لعلي بن أبي طالب لقال علي بن أبي طالب للعباس: لماذا نذهب نسأله وقد أوصى إليه؟ إذن هو لم يقول هذا، ثم هو أقسم أن لا يسأله. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام عند طلوع الشمس، وهذا يثبت على أنه لا وصية لأحد بالخلافة، لأنه لو كانت هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لصحابي أن يخالف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يخالفون أمره أبدا. وإنما هناك دلالات تدل على أن أبا بكر هو الأولى. ما هي الدلالات؟ في حال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلف أبا بكر بأن يصلي بالناس، يعني في الفرائض كلها كان يصلي بالناس، ولهذا لما تأخر أبو بكر في يوم من الأيام تأخر في نفس المسجد، ما شاهده الشخص الذي قال لعمر صلي بالناس، فقال هذا الرجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلي بالناس. فلما تقدم وكبر وصوته جهوري سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فقال: يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فتراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء أبو بكر وتقدم وصلى بالناس، ثم قال عمر لذلك الرجل: ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول أمرك أن أصلي بالناس. قال: لا والله ما أمرني، ولكن نظرت في الحاضرين ما رأيت أحدا أولى منك بالإمامة، وهذا اجتهاد مني. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام استمر في هذه الفترة مكلف لأبي بكر بالصلاة بالناس، لما توفي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا في السقيفة ماذا قال الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنه لما طلب أن يبايع عمر أو أبو عبيدة؟ قال عمر بن الخطاب: رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا، ألا نرضاك لدنيانا؟ بل أنت أولى بالبيعة. فبايعه، ثم بايعه الناس جميعا في السقيفة، ثم بايعه في المسجد، وتمت البيعة بالإجماع لأبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قتل عمر بن الخطاب، توفي أبو بكر رضي الله عنه، وأوصى لعمر بن الخطاب، ولكن أوصى بشرط أن يقبله الناس ويوافقون على تلك الوصية، فقبلوا لأنهم علموا على أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن محابيا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما اختار لهم ما يراه أنه فيه الخير لهم، فبايعه الناس أيضا. لما جاء أبو لؤلؤ المجوسي، والمجوس هم الذين يخططون مثل اليهود لا فرق بينهم، وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها بين ستة: علي وعثمان، ولم يجعل لابنه حق عبد الله بن عمر، بل قال هؤلاء الستة يجتمعون ويختارون واحدا منهم، وأما عبد الله يحضر ولكن كالتعزية له، لأن والده هو الذي قتل. فتمت البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنهم ما تركوا أحد من الموجودين إلا سئل، النساء، الكبار، الصغار، فكلهم ما عدلوا بعثمان بن عفان، أي قدموه على علي بن أبي طالب. فتمت له البيعة وبايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستمر حتى قتل. بعدما قتل صارت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا كانت الخلافة ترتبت بهذه الأسلوب، فليست هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا على واحد بعينه أنه الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلماء: لو كان هناك نص على أبي بكر لقال الناس أبو بكر ليس أفضل الناس، ليس أفضل الصحابة، لكن الرسول أوصى له، ما في حيلة للناس، فلا بد أن يقبل وصيته. ولكن ترك الأمر كذلك حتى أن هذه الأمة لا تجتمع إلا على أفضلها، ولذلك تم اختيار أبي بكر من الصحابة جميعا، فدل على فضله وعلى فضلهم، يعني دل على فضله وعلى فضل الصحابة جميعا أنهم لا يقدمون إلا الأفضل منهم، وهكذا. نعم، تفضل يا أخي. أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلما وصل علي رضي الله عنه الكوفة خرجت عليه الخوارج وكفروه حيث رضي بالتحكيم، وقالوا لا حكم إلا لله، واجتمعوا بحروراء اسم موضع بالعراق فسموا الحرورية، فأرسل علي رضي الله عنه إليهم العباس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأتاهم، قال: فلم أر قوما أشد اجتهادا منهم ولا أكثر عبادة. فقال رضي الله عنه: ما تنقمون؟ قالوا: هؤلاء القراء، وهم الذين أرغموا علي بن أبي طالب على الصلح، لأنه قال نمضي في المعركة، فقالوا لا، الناس يرفعون كتاب الله، خلاص نقبل. بعدما تم الصلح والموافقة عليه ورضي علي بن أبي طالب ورجعوا بعدما اجتمع الحكمان ولم يتفق على شيء، خرجوا على علي بن أبي طالب هذا الذين كانوا معه، وقالوا له: حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. هم مجتهدون في العبادة كما يقول ابن عباس وغيره. فلما ذهب لهم عبد الله بن عباس يسألهم: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ أول كلمة ردوا بها عليه قالوا: ليس بأمير المؤمنين. لماذا؟ قال: لأنه تنازل، يعني قبل التحكيم. طيب ما هي النقمة؟ ما هي الحجج؟ ماذا عندكم عليه؟ فذكروا حججهم التي سنسمع مناقشة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس لهم، ثم إقناعهم ورجوعهم عن أفكارهم إلا القليل منهم. هؤلاء يقول: دخل عليهم المسجد فلم يرى ناسا من العباد مثلهم، يعني جباههم وركبهم مثل مشافر الإبل من كثرة العبادة، يعني صلاة وصوم واجتهاد في العبادة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنهم على أنهم قال للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من السهم من الدين مروق السهم من الرمية. وأخبر بأن بينهم رجل له علامة عنده يعني في يده زي ثدي المرأة، وأخبر على أنه سيقتل هذا الرجل بين هذه الطائفة. نسمع الآن للمناظرة بين عبد الله بن عباس وبين هؤلاء الخوارج، نسمع السؤال والجواب. فضل. قال رحمه الله تعالى: فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما تنقمون؟ قالوا: ثلاث. إحداهن أنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. يعني هم يقرؤون القرآن لكن كما قال الرسول لا يتجاوز حناجرهم، لا يفهمون معناه. نسمع الآن رد ابن عباس عليهم، قالوا: حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول: لا حكم إلا لله، ولا شك أن الحكم لله عز وجل ليس لأحد. نعم. والثانية أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين فما حل لنا قتالهم، وإن كانوا كافرين فقد حلت لنا أموالهم وسبيهم. هذه الحجة الثانية، صار القتال ولكن ما سبى منهم، تعرفون السبي هو للنساء وأخذ الأموال. نعم. الثالثة. والثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خلاص، الآن هذه القضايا الثلاث عندهم التي أصدروا بها الحكم على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة جميعا. فنسمع مناقشة عبد الله بن عباس لهذه القضايا الثلاث. الأولى. قال رحمه الله تعالى: فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الحكم وحدثتكم من سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذوى عدل منكم. وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله. نعم. أفتحكيم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم وأموالهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم أو بضع امرأة؟ فقالوا: اللهم بلى، في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. فقلت: أخرجتم من هذه؟ فقالوا: اللهم نعم. سمعنا الآن الدليل. الله عز وجل أخبر على أن المحرم إذا دخل في الإحرام وهو ذاهب للحج حرم عليه الصيد، فإنسان يقتل أرنب، الله عز وجل قال في هذه الآية: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم أخبر قال: يحكم به ذو عدل منكم، يعني إن قتل أحدكم شيئا فهناك حكم يحكم في هذا الذي ذبح وهذا الذي قتل. فيقول مثلا واحد قتل أرنب يقول عليه شات، هذا الحكم. فيقول الله عز وجل: حكم الرجال، يعني رجل يحكم على هذا المحرم الذي قتل ذلك الصيد وهو محرم، ماذا عليه فيه؟ فقتل أرنبا قالوا عليك شات تذبح، هذا واحد. الدليل الثاني، الله عز وجل أخبر أنه إذا اختلف الزوج وزوجته قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهو يقول لهم أيضا: إذا كان هناك رجل وامرأة وصار بينهما خلاف، الله عز وجل أمر بأن يكون هناك رجلين يحكمان بينهما، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أترون الصلح بين طائفتين كبيرتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعضا، هل هذا أولى أو الأولى الحكم في أرنب والحكم في بين رجل وزوجته؟ وافقوا وعرفوا على أنهم على خطأ، فقالوا: اللهم نعم، يعني هذه خلص انتهينا منها. طيب ناتي للثانية. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: أما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلونه من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست لكم بأم فقد كفرتم، لأن الله يقول: وأزواجه أمهاتهم. فإن كنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجتم من هذه؟ قالوا: أخرجت أنا، هو نفسه يقول أخرجت. نعم. نعم. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. القضية الثانية، يقولون أن علي قاتل هؤلاء الخوارج ولكن لم يسبي. فقال لهم في هؤلاء الذين قتلوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهل ترون هذا يجوز أن تسبي أم المؤمنين وهي أمكم؟ ثم يقول إن أنكرتم أنها ليست بأمكم فقد كبرتم أيضا. فالله عز وجل يقول وأزواجه أمهاتهم. إذن تبين لهم أنهم على خطأ وأن هذا القتل ليس فيه سبي، لأنه قضية بين طائفتين كلهما على الإسلام وطائفة بغت إحداهما على الأخرى، فهذا لا سبي فيه. فعند ذلك تبين لهم أنهم على ضلال وأنهم على خطأ فتراجعوا. تبقى الثالثة من المسائل الثلاث، تفضل. أنا رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية أراد أن يكتب بينه وبين قريش في الصلح، فقال لعلي رضي الله عنه اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال امحو يا علي واكتب محمد بن عبد الله، فقال والله لا أمحوك أبدا، قال فأرني موضعه، فأراه ذلك، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من علي، أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. تعرفون القصة في غزوة الحديبية، الرسول عليه الصلاة والسلام من هنا ذهب في الأصل للعمرة، فصده المشركون عن الكعبة وسار ما سار بينهم، وأخيرا بعث قريش سهيل بن عمرو من أجل الصلح، فتم الصلح بينهم لمدة سنة، يرجعون إلى المدينة ثم بعد سنة يأتون لقضاء هذه العمرة. المكاتبة الكاتب علي بن أبي طالب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بنص القرآن على أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، الرسول عليه الصلاة والسلام بنص القرآن أنه أمي وأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل عليه ولم يكن أساطير الأولين كما يدعون على علي بن أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب علي بن أبي طالب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فقال قريش لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. يعني قريش حتى الآن ما اعترفوا برسالته ويظن على أنه كذاب وأنه ساحر وأنه كما جاء في القرآن يقولون عنه هذا القول، فيقول نحن لو آمنا أنك رسول الله ما نصدك عن البيت، لكن أنت لست رسول الله عندنا وإنما تكتب اسمك واسم أبيك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أمحو كلمة رسول الله، قال والله ما أمحوك. علي بن أبي طالب قال لا ما يمكن. الرسول قال أرني إياها، أنا ما يقرأ ما يعرف فين رسول الله، أرني إياها. فوضع يده على نفس الكلمة رسول الله فمحاها بيده. الآن يقول لهم أنتم تقولون علي بن أبي طالب تنازل عن كلمة أمير المؤمنين، طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل عن كلمة رسول الله، فمن الأولى ومن الأفضل، رسول الله أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فعند ذلك علموا على أنهم على خطأ، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما جاء الصلح كتبوا علي بن أبي طالب وكتبوا معاوية، ما كتبوا الخليفة لأنه حتى الآن ما تمت له البيعة من الجميع. فهم يقولون تنازل عن اسم أمير المؤمنين، إذن ما هو أمير المؤمنين؟ فهو يقول لهم الآن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تنازل عن هذه الكلمة ومحاها بيده وهو رسول الله، هل يكون هناك يعني لوم على علي بن أبي طالب؟ عند ذلك تراجعوا. إذن انتهت القضايا الثلاث جميعا وتبين لهم على أنهم على خطأ، فهم يأخذون من كتاب الله ولا يفهمونه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، هذا نقول لطلاب العلم، في صحيح البخاري في كتاب المرتدين يقول أن هؤلاء عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون ذلك، وهذا يدل على عدم فهمهم الآن كما سمعنا أبعث حكما من أهلي وحكما من أهلها ويقول حكم الرجال في كتاب الله. فالله عز وجل بين في كتابه على أنه لا حكم إلا لله، الرجال يحكمون بما في كتاب الله، يحكمون بما في كتاب الله، وهذا هو الذي يكون. إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فالرد إلى الله إلى كتابه، أنت ترد الكتاب تحكم بما في كتاب الله، فالصلح يكون بما في كتاب الله. إذن بعد هذا ماذا صنع الخوارج هؤلاء؟ نقرأ. قال رحمه الله تعالى: فرجع منهم 4000 وخرج عليه باقيهم فقاتلوه، فقتل منهم مقتلة عظيمة. وأمر رضي الله عنه بالتماس المخدج ذي الثدية، فلما وجده سجد لله شكرا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هؤلاء سيخرجون على فرقة من الناس، وقد أخبر عن الحسن رضي الله عنه بأنه سيد وهو يخطب على المنبر، وقال إن ابن هذا سيد فسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهذا سيأتينا في خلافة الحسن لأنه تنازل لمعاوية رضي الله عنه وانتهت القضية. هذا الرجل ذو الثدية أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الطائفتين التي سيكون بينهم القتال في هذه الفتنة، في الطائفة الأخرى هذا الرجل الذي يوصف بهذا الوصف، وأنها تقتل إحدى الطائفتين الأولى بالحق. هؤلاء الخوارج كانوا 8000 في بعض الروايات. بتلك المناظرة بين عبد الله بن عباس وبينهم رجع منهم 4000، بقي 4 ركبوا رؤوسهم وحدث المعركة، فقتل أكثرهم ولم ينجو منهم إلا 9 كما جاء في بعض الروايات. علي بن أبي طالب حينما قتل هؤلاء قال: ابحثوا عن ذي الثدية، المخدج ذي الثدية، ابحثوا عنه. فبحثوا ما وجدوا، قال: ما كذبت ولا كذبت. قال: أنا ما أكذب عليكم ولا كذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول حدثني بهذا وأخبر بأن هذه الطائفة حينما تخرج أو هذا الجماعة حينما يخرجون يقتلون بإحدى الطائفتين الأولى بالحق، ابحثوا. فذهب بنفسه فبحثوا فوجدوه تحت الناس قتل بعضهم فوق بعض، فسجد لله شكرا. الحديث الذي في صحيح مسلم في التحريض على قتل الخوارج الذي قال علي بن أبي طالب: لو حدثتكم بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجر الذي يناله هؤلاء الذين يقتلون مثل هؤلاء لنكلتم عن العمل، يعني كأنكم تعتمدون على هذه العملية التي قمتم بها. في صحيح البخاري قال الرسول عليه الصلاة والسلام في رقم الحديث يعني 155 و156 في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وفيه وآية ذلك يعني علامة ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه الشعرات بيض، فلما قتل منهم هذا العدد الكبير قال علي رضي الله عنه: التمسوا فيه المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيد السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه 3. قال النووي في شرح الحديث: وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين، يعني عبيدة السلماني ليس عنده شك في كلام علي بن أبي طالب بل يصدقه في هذا القول، لكن أراد منه أن يسمع الناس الموجودين، فاستحلفه 3 فحلف له 3 أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح الحديث: وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم، ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق. هم لما بدأوا في القتال ما حد يعرف نفسه أنه على الحق وعلى الباطل، لكن علي بن أبي طالب كان يقاتل لأنه خليفة ومبايع، ومعاوية رضي الله عنه يطالب بقتلة عثمان، لكن هذه الدلالات في هذه الأحاديث دلت على أن علي بن أبي طالب على الحق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المجتهد يجتهد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، فليس عند الطائفتين هوى، وإنما يبحثون عن الحق جميعا. علي يريد الخلافة تترتب، ومعاوية يريد قتلة عثمان الذين قتلوه مظلوما حتى يأخذ القصاص منهم، ثم انتهت المعركة بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة مات خباب بن الأرت وخزيمة ذو الشهادتين وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنهم أجمعين. نخبركم بهذه القصة. وخزيمة ذو الشهادتين، يعني كيف ذو الشهادتين؟ هذه القصة الحديث في البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ثم اتفق معه بعدما اشترى منه أن يتبعه حتى يقضيه الثمن، فمشى الرسول عليه الصلاة والسلام وسبق الأعرابي فدخل في بيته، والناس لما شاهدوا الرجل هذا معه الفرس ظنوا أنه لم يبيعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يبايعونه في الفرس، يبايعونه وهو يعني معهم في الكلام حتى زادوه في الثمن على ما اشترى به منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي، هذه طبيعة الأعراب، فنادى: يا محمد، هل تريد تشتري الفرس ولا أبيعه؟ قالوا: ماذا كان اشتريته منك؟ قال: أبد، ما اشتريته مني. فصار الناس يتجمعون عليهم ويقول للرجل: هذا رسول الله، ما يمكن يكذب. قال: لي جيب شاهد، يعني عندك شهود ولا ما فيه؟ فجاء خزيمة فسأل: ما الخبر، ما هو؟ فأخبره، فقال: يا رسول الله، أنا أشهد. التفت له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كيف تشهد؟ بماذا تشهد؟ لأنك ما حضرت. قال: أشهد بصدقك يا رسول الله، يعني أشهد أنك صادق. فتمت شهادته وسميت الشهادتين، لأن القضية لابد فيها من شهادين في القضية، فلقب بهذا اللقب صاحب الشهادتين لأنه شهد هذه الشهادة. والأعراب هذه طبيعة بهذا الشكل، يعني طمع وقال: ما بعت منك يا رسول الله، جيب شاهد على أن بعت منك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 38، فيها قتل محمد بن أبي بكر وأحرق، وفيها مات سهل بن هذا ما سبق ذكره، أن عائشة رضي الله عنها لما عمل محمد بن أبي بكر وهو أخوها وقالت: أحرق الله بالنار، فقال: قولي بنار الدنيا، فهذه الدعوة استجيبت فقتل وأحرق. نعم. وفيها مات سهل بن حنيف وصهيب الرومي رضي الله عنهم أجمعين. ثم دخلت السنة 40، وفيها كتب معاوية رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه: أما إذا شئت فلك العراق ولي الشام، ونكف السيف عن هذه الأمة، ولا نهريق دماء المسلمين. ففعل وتراضيا رضي الله عنهما على ذلك. هذه الرواية فيها ابن إسحاق وهو مدلس، لأن علي بن أبي معاوية لم يطالب بالخلافة أصلا، ولهذا ذكر المؤلف هذا. هذه الرواية ذكرها ابن جرير الطبري في تاريخه في الجزء الخامس صفحة 140 عن زياد بن عبيد الله عن أبي إسحاق، ونقل ابن كثير هذا النص في البداية والنهاية في المجلد العاشر صفحة 684. هذه فيها هذا الرجل، فالرواية لم تثبت، أي لم يثبت سندها وأنها لم تكن صحيحة، لأن معاوية رضي الله عنه ما كان يطالب بالخلافة حتى يقال مثل هذا القول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيها قتل علي رضي الله عنه، قتله ابن ملجم رجل من الخوارج لما خرج لصلاة الصبح لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان. هذا عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج، وكان من حفاظ القرآن، والخوارج كما عرفنا على أنهم يقدمون آراءهم على النصوص لأنهم لا يفهمونها، يقول بالنسهم لا يفهمونه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن كافرا، بل مشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخوارج يفهمون النصوص لعلموا على أن علي بن أبي طالب حتى على رأيهم وجهلهم وتحريفهم لكتاب الله بعدم علم أنه لا ينطبق على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الرسول شهد له بالجنة، والمشهود له بالجنة مضمون على أنه لا يكفر، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني مشهود له بالجنة، ولا يمكن يدخل في آراء الخوارج وفهمهم للنصوص على خلاف ما هو ثابت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن فهمهم خطأ. هذا عبد الرحمن بن ملجم يعني عمل هذه العملية، وهو أنه جاء لعلي بن أبي طالب وكان يدرس القرآن، يعلم القرآن عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، مرادي من مراد، وجاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يكن من الصحابة وإنما هو من التابعين. ولهذا ورد على أن علي بن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له لعمر بن العاص الذي هو والي الإمارة في مصر، وطلب منه أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن، وقال آثرتك به على نفسي، ابني له دارا حتى يعلم الناس القرآن. لكن ظل كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يقرؤون القرآن كما قال للصحابة، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم صومكم مع صومهم، يعني عندهم تعبد ولكن تعبد على جهل. هذا الرجل جاء وتبرع لقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأنه أخبره بأن هذه ستكون على هذه، وسيأتي الدم على على على لحيته رضي الله عنه وأرضاه، يعني أخبره أنه سيقتل. وهذا لا يكون عن الهوى، وإنما هو يعني خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما كان الرسول في ذلك البستان وجلس فيه، وكان كلما جاء شخص واستأذن أذن له، أولا جاء أبو بكر فاستأذن، قال من؟ أخبره أبو بكر، قال أدخله وأخبره وبشره بالجنة. بعد قليل جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن، قال من؟ قال عمر، قال أذن له وبشره بالجنة. بعد قليل جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، البلوى التي تصيبه التي سمعنا، وهو أنهم حاصروه رضي الله عنه وأرضاه وقتلوا بهذه الحالة. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل. هذا الرجل جاء وترصد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي جاء يعني ينبه الناس للصلاة، صلاة الفجر، فهو ترصد له ثم ضربه بالسيف على رأسه رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما حدث لعلي بن أبي طالب، وقتل على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. ولهذا كان يمدحه بعض الخوارج الشعراء ويقولون أن هذه الضربة ما عملها إلا ليتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني يقتل علي تقربا بها إلى الله عز وجل. فالشاهد من هذا أنهم بضلالهم حدث منهم ما حدث، وحدث هذه الفتنة الكبرى. وكما قال المؤلف ما زال الناس في فتنة الخوارج من قتل عثمان إلى اليوم، ما زالت الأمور مستمرة إلى اليوم وإلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى فبايع الناس ابنه الحسن فبقي خليفة نحو سبعة أشهر، ثم سار إلى معاوية رضي الله عنه، فلما التقى الجمعان علم الحسن رضي الله عنه أن لن تغلب إحدى الفئتين حتى يذهب أكثر الأخرى، فصالح معاوية رضي الله عنه وترك الأمر له، وبايعه على أشياء اشترطها، فأعطاه معاوية رضي الله عنه إياها وأضعافها. الحسن رضي الله عنه وأرضاه ليست عنده رغبة في القتال مطلقا، وهو رجل عالم وحكيم وفاضل، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عنه وهو معه على المنبر في هذا المسجد وهو يخطب الناس، ويلتفت إلى الحسن ويلتفت إلى الناس، ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه، وهي في صحيح البخاري في فضائل الحسن. الحسن لما توفي على ابن أبي طالب قتله ذلك الخارجي بايعه الناس، فصار هو الخليفة، وخليفته خليفة راشد، خليفة راشدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث سفينة الخلافة بعدي 30، يعني 30 سنة، ثم بعدها يكون الملك. حينما حسب العلماء الفترة التي قضاها الحسن في الخلافة 6 أشهر أو 7 هي التي كملت 30 سنة، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلافته خلافة راشدة. هذا الرجل حينما جاء معه هذا الجيش، لأنه بعد وفاة والده كان الجيش معبأ للقتال، حينما شهد الناس عرف على أن لا تغلب إحدى الطائفتين الأخرى إلا بعد مقتلة عظيمة في المسلمين، وماذا يريد من وراء هذا؟ فأراد الصلح، فطلب من معاوية هذا. نسمع الآن بعض العبارات من البداية والنهاية. إن خلافة الحسن خلافة راشدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، كما في رواية سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كملت 30 بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من 41، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه هذا، والكلام الذي سمعتم، وهذا الكلام من البداية والنهاية، وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآخرة الباقية، حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد. وهذا المدح هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكر الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وجلس الحسن بن علي إلى جانبه، فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى، ثم قال: أيها الناس، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن. لكن ماذا صنع الشيعة معه في البداية في صفحة 132 لما ألحوا على الحسن في الخروج إلى الشام لقتال معاوية، وكما كان ولما كان معسكرين بظهر المدائن، وكان على مقدمة الجيش سعد بن عبادة. صاح صائح أن سعد بن عبادة قتل، فانطلق الناس ينهب بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض، حتى نفس السرادق اللي فيه الحسن سحبوا الذي تحته ثم طعنه واحد برمحه. هذا ما عمله الروافض مع الحسن رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولهذا سمي هذا العام الذي صار فيه الصلح عام الجماعة، لأن الناس اتفقوا على إمام واحد وانتهت الحروب والفتن التي كانت بين المسلمين. كمل لنا القراءة. أبيات بس عمران بن حطان. هنا يقول عمران بن حطان الخارجي في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، يعني عمران بن حطان من الخوارج، وعبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل علي. فنسمع لهذا الشاعر الخارجي وهو يمدح الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا يقول؟ نعم. قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش أركانا، إني لأذكره يوما فأحسب أنه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه بعض أهل السنة، يعني هو الآن يقول أنه يمدح هذا الرجل التقي، وأن هذه الضربة لعلي بن أبي طالب ما أراد أن يبلغ بها عند الله عز وجل درجة عالية. رد عليه واحد من أهل السنة، نسمع كلامه: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش أركانا، إني لأذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطانا. اللي مدحه. نعم. أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لحظة يا أخوة، في قضية الخوارج الأولين، يعني ماذا حكمهم؟ هل هم كفار أو غير كفار؟ هم خرجوا على جهل. نسمع هذا السؤال الذي وجه لعلي بن أبي طالب عن أهل النهروان. أهل النهروان الذين سمعنا الآن أنهم مجموعة منهم قتلوا ولم يبق إلا القليل، يعني 4000 قتل أكثرهم. سئل حكيم بن جابر، قال: سئل علي عن أهل النهروان أمشركونهم؟ فقال: من الشرك فروا، لأنهم يقول لا حكم إلا لله وهذا كل شرك، فهم يتجنبون الشرك. قال: من الشرك فروا. طيب، قيل: أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، كما قال الله عز وجل في كتابه. وهؤلاء كما قال عبد الله بن عباس جاء وركبهم وجباههم من كثرة العبادة مثل مشافر الإبل صوم. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أنكم تحقرون يعني قراءتكم مع قراءتهم وصومكم مع صومهم. قيل فمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني هؤلاء عباد. فقيل فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. قال هذا ما أورده ابن جرير وغيره في هذا المقام، يعني هذا كلام علي بن أبي طالب في أولئك، والكلام يكون بعد ذلك في من تقام عليه الحجة ويظهر له الأمر عند ذلك إذا صمم على رأيه ورد ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يحكم عليه بالكفر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجرى مصداق ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الخوارج: يخرجون على حين فرقة بين الناس تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة أنه نهى عن القتال في الفتنة، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقوعها وحذر منها. فحصل بمجموع ما ذكرنا أن الصواب مع سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وأكثر الصحابة الذين قعدوا واعتزلوا الطائفتين، وأن علي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن الفريقين كلهم لم يخرجوا من الإيمان، كلهم مؤمنون ومجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. نعم. وأن الذين خرجوا من الإيمان إنما هم أهل النهروان. نعم. وأن ما فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما أحب إلى الله مما فعل أبوه علي رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمدحه على ترك واجب أو مستحب. وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا إجماع، لعل الإخوان جميعا تسمعون هذا التعبير، وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين الصحابة، يعني ما دام نحن لم نشترك معهم فلا ندخل ألسنتنا فيهم، بل علينا أن نثني عليهم جميعا كما أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وأمرهم إلى الله عز وجل، ولا يجوز أن نحكم على فريق بحكم هذا الحكم قد يكون منا خطأ، لأن الله عز وجل ما نصبنا حكاما بينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقال فيهم إلا الحسنى. نعم. فمن تكلم في معاوية رضي الله عنه أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم فقد خرج عن الإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني الإجماع لا يجوز خرقه، فأهل السنة جميعا أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في معاوية ومن معه، ولا في علي ومن معه، هؤلاء الصحابة، والله عز وجل قد وعد الصحابة جميعا بالجنة. الله عز وجل قال في كتابه الكريم يعني عن السابقين وعن اللاحقين أن الله عز وجل وعدهم بالحسنى، والحسنى هي الجنة. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم الذين رأوا رسول الله وآمنوا به وماتوا على إيمانهم لا يليق بنا أن نتكلم في أعراضهم، بل علينا أن نثني عليهم وأن ندعو الله لهم عز وجل، وما حدث بينهم أمرهم إلى الله، الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي قدر ذلك بينهم وهو الذي يحكم بينهم، أما نحن فليس لنا دخل في ذلك. والذين أدخلوا ألسنتهم في هؤلاء ضلوا، والله عز وجل إذا كان أثنى على الصحابة جميعا ووعدهم بالجنة جميعا فكيف تأتي طائفة من الطوائف تحكم على فريق منهم بالكفر؟ لأن الكفر معناه إخراج المسلم من دينه والحكم عليه بالنار، والله عز وجل وعدهم بالجنة، الله يعدهم بالجنة ونحن نقول لهم أنتم كفار، لأن الكافر معناه في النار، النار هي للكفار وللمنافقين النفاق الاعتقادي، أما المسلمون الذين يرتكبون المعاصي فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم مطلقا وإن شاء عذب العاصي بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد أحد في النار إلا الكافر الكفر الصريح، يهودي نصراني مجوسي أو منافق نفاق اعتقادي، يعني يظهر بلسانه الإيمان ويبطن في قلبه الكفر، كما قال الله عز وجل عن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم كاذبون في اعتقادهم، يقول أنت رسول الله وهم لا يعتقدون ذلك. إذن المنافقون النفاق الاعتقادي هم المخلدون في النار، بل الله عز وجل جعلهم في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. الكافر تعرف أنه عدوك، وأما هذا يقول أنا مسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.